يثير الطموح. رقم اثنين اللي هي فكرة ايه؟ الحرية. الحرية ان انا عايز، بل يريد الانسان ليفجر امامه، اي لا يسمح حلال ولا حرام. مصورة فجرت، مش عايز حد يوقفه، مش عايز حد يقول له حرام. فالشيطان بيبدأ يلعب على المنطقة دي ويبدأ ايه؟ يوقع. لما عمل كده مع سيدنا ادم، سيدنا لسه ما عندوش خبرة، اثار جواه شهوة الحرص الخلد والملك، بدأ يحسسه ان ليه ربنا عمل لك كده، بدأ يقسم له بالله ان هو خايف عليه. الشيطان يجي لك بصيغة الناصح اللي يقول لك وقاسمهما، حلف اني لكما لا من الناصحين. انا ما بقولكش، وانت فاكر ان انا جايب لك الشغلانه دي، انا جايب لك الشغلانه دي ليه؟ ما عشان مصلحتك. اه والله. طب ما انا شغال، ما عنديش مشكله، انا عامل عليك انت. فدايما، وده احد معاني قول الله عز وجل اللي هي سوره الصفات، تاتوننا عن اليمين، قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا من كنتم تاتوننا عن اليمين، يعني كان بيجي لك من اليمين، قالوا ده مثال للدين والشمال للشر، فكانوا بيجيلوا من ناحية الدين يقنعهم اللي بيعملوا ده دين. او كنت تقول عن اليمين عن الخير، كان بيجي يكلمك ان هفتح لك الدنيا، ان هو ناصح ليه، وقسمهم اني لكم من الناصح. فدلهما بغرور. الشيطان باله طويل قوي، يعني ممكن عشان يوقع واحد في معصية ممكن يقعد 5 سنين عندوش اي مشكلة. ليه بقى؟ لان المعصية الاولانية هتقعد 5 سنين، التانية هتقعد 5 دقايق، يعني الوقعة التانية خلاص انت دبت. ما هو انت ما بتقع في المعصية، انت بقيت هو ركب، بقيت اسير. لذلك دايما في المعاصي الوقاية خير من العلاج، وان العلاج بيبقى صعب وعايز مجاهدة. فالوقعة الاولانية ممكن يقعد عشان يعرفك على واحدة وارقام وتتقابل ومشاكل وقصة فين، عشان مثلا تسقط في فاحشة معينة، بيقعد 5 سنين، فترة طويلة. وخدوا بالكم دايما يا جماعة، الشيطان ما عندوش فكرة ايه؟ ان فلان مش نافع. يعني مش مثلا الشيطان بيشوف واحد شيخ بقى ودقنه لغاية بطنه وبيصلي وبيعيط، فالشيطان يقول لا يا عم بلاش ده، لا عادي جدا. الشيطان ما عندوش فكرة ايه؟ ان ده ما فيش منه امل. لا، الشيطان عنده امل في اي حد، يعني المفروض احنا في الدعوه كده، مش لما تشوف واحد ضايع تقول لا مفيش منه امل، لا انت المفروض برضه كده، يعني مفيش حاجه اسمها ان ده مفيش منه امل. كان بعض الصحابه ينظر لعمر بن الخطاب ويقول لو اسلم حمار ابن الخطاب ما اسلم عمر، واسلم ابن الخطاب. فانت برضه في الدعوه كده. الشيطان، احنا لو احنا عايزين ندرس علو الهمه ندرس علو الهمه من الشيطان. يعني هو الشيطان طلب، قال ربي انظرني الى يوم يبعثون. ليه طلب انه يؤخر؟ مش انت تحديدا يعني. مش عايز ولا واحد يفوته، يعني انت متخيل؟ يعني ما طلبش انه يؤجل عشان يستمتع بكل المتع اللي هتظهر، لا، عشان ما فيش ولا واحد يعدي منه. شوف هم الدعوة الى الباطل، لان ربنا قال ان دي دعوة الى السعير وطلب. ومش بس كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد الا وينخسه الشيطان. يعني بيبدا معاك من امتى؟ من لحظه الولاده. مش يقول لك سيبه بقى ابقى اجيله على ثالثه ثانوي ولا حاجه، لا، ما من، يعني عنده علو همه غير عادي. فبدليل روح لسيدنا ادم، الشيطان جه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فامسكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد لسانه على يده، قال لولا دعوة أخي سليمان لربطوه في سرية من سوار المسجد. يلعب بين الصبيان، راح للنبي، شوف التفكير، راح يعمل ايه؟ شوف طموحه بيوصل لغاية فين. فكذلك هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، طلب ان هو لا ينبغي لأحد من بعدي. فعشان يحفظ ان الدعوة دي تفضل، ان محدش من بعده يسخر له الشياطين كده ويظهرها، فحفظ. فالشاهد، شوف الشيطان بيشتغل ازاي وبيدور ازاي، وبيفضل فتره طويله. فدلهما بيبقى عارف دلهما بيقولوا ده. لو احنا عايزين نشبهها مشهد مثلا ايه؟ انت ماشي في الشارع لقيت 100 جنيه على الارض، فبتوطي تجيبها لقيتها ايه؟ سحبت براحه خالص كده.

يعني انا غلطان. وده شعور قاتل المئة لما راح هل لي من توبة ينفع ابقى نضيف؟ عارف احساس العاصي الضايع البعيد لما يعدي على ناس بتصلي مثلا في رمضان وتعيط ويبص عليهم كده، هو من جواه نفسه يبقى كده لكن هو فقد الامل في ده. فدورك في الدعوة انك تحسسه ان في امل، ما تقولوش يلا يا عم كمل بس انت بتبص عليا. هو الشيطان بيقول له كده، الشيطان بيقول له ما تبصش وما تحلمش وما تفكرش. الشيطان بيعمل معاه كده في اللحظة دي لما يبص على المشهد ده، الشيطان بيقول له ما تفكرش انسى. دورك انت تقول له لا فكر وهتقدر ان شاء الله. والله عز وجل يفرح بتوبة العبد وتستحضر نصوص التوبة سواء مع نفسك او معاه. قضية الشيطان بتستمر كتير يعني مجاهدة طويلة. فالشاهد لحظات سيدنا آدم وهو أول مرة يزني، إحساس قاتل ما حسوش قبل كده. ده إحساس نتكلم بقى كمان على إحساس أول مرة ينزل الأرض، ده تبعات الذنب. يعني أول مرة يعطش، فإن لك فيها إلا إيه؟ إلا تجوع ولا تعرى وإنك لا تظمأ. أول مرة يجرب ظمأ، أول مرة يجرب جوع. طبعا كل ما بيحصل له ده بيفتكر ان ده سببه ايه؟ هذه الأكلة. يعني عارفين كده مشهد احد والدماء اللي سالت والناس اللي ماتت، كل ما يفتكروا ده بسبب ايه؟ معصيه، نزول من على الجبل. من رحمة ربنا بيك ان يدوقك ألم معصيتك. عارفين الطفل الصغير كان زمان برضه الطفل الصغير اتحط قدامه الشاي فيمد ايده عليه، فتقعد قبل ما يمد ايده تقول له يا ابني سكر، يا ابني اوف، يا ابني اح، يا ابني. لازم ايه؟ لازم يلمسه فيتلسع يقول اح. طب ما انا قلت لك هو في ناس يعني عايز زي الشيخ عقوب دايما يقول يا ابني الطريق ده اخره حيطه، لا انا هجرب، يا ابني صدقني اخره حيطه، لا يا ابني والله اخره حيطه. بعدين يجي بعد كده دماغه منزله دم وماسك يقول اه فعلا اخره حيطه. طب ما انا قلت لك الاخره حيطه. فالطفل لما بيتلسع تيجي تحط له انت كوبايه شاي قدامه يقول لك ايه؟ اح. عرف خلاص، اتربى جواه من سمير فليكس، اتربى جواه رد فعل تلقائي خلاص، مش محتاج ان كل مره يمسكها. انما احنا للاسف كل مره بنمسك الكوبايه دي. المفروض من كرم ربنا انه يعمل لك كده، انه يخلي المعصيه لما تيجي قدامك تقول اح كفايه اللي حصل فينا المره اللي فاتت، كفايه ان هي جت على قد كده، الموبايل حصل مش عارف فيه ايه، والمحفظه مش عارف حصل فيها ايه، والماده بتاعت مش عارف حصل فيها ايه. ده على مستوى الدنيا. وصلاه الفجر اللي قعدت، والقيام اللي راح، والصحبه اللي ضاعت، فبتيجي ان ربنا يخوفك من معصيتك. ده من كرم ربنا معاك ان يعلمك ان المعصيه دي مضره عليك، خطر، فما تجيلك تخاف تعملها. انت يحصل جواك رد فعل تلقائي تخاف. تخيل سيدنا ادم اول مره يعطش واول مره يجوع، وقبلها الاحساس بالبعد عن ربنا. لذلك مش عارف اقولها ولا ايه، هي حته لغويه اكيد طالما انا سكت كده. يعني توكل على الله نحاول. ده في سوره الاعراف انا فكره القرب والبعد من المعصيه. ربنا قال لسيدنا ادم قال له ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الايه؟ من الظالمين. شوفوا الفرق ما بين اسماء الاشارة، وده اعجاز القرآن. ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. هذه اسم اشارة اللي عايز يفتح المصحف سورة الاعراف من اول آية 19 20 21 22. شوف التغيير في أسماء الإشارة. ربنا قال له ولا تقرب هذه الشجرة. هذه بتيجي اسم إشارة للإيه؟ للقريب. اسم إشارة بتاع البعيد تلك. اسم إشارة للبعيد إيه؟ تلك. نشرح حتة لو أول مرة. حتة كده ما استفدنا حاجة يعني. اسم الإشارة للبعيد بيجي معاه كاف الخطاب. زي مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكاف دي بيسموها كاف الإيه؟ الخطاب. الكاف دي بتتغير على حسب المخاطب. يعني لو انت بتكلم اتنين مع عايز تتكلم عن تشاور على حاجة بعيدة تقول ذا ها ذلكما، يعني الكاف دي بتتغير عشان بس لما تلاقوها في القرآن حسب مين. ذلك سيدنا يوسف كان بيكلم اثنين قالوا ذلكما مما علمني رب، لأنه كان بيكلم مين؟ اثنين. طيب لما كانت امرأة العزيز بتكلم النسوة تكلم عن يوسف تقول له فذلك كنا الذي لم بتكلم نون النسوة معايا. فهنا لما ربنا بيقول لهم منهاكم عن تلكما لأنه بيخاطب مين؟ اثنين اللي هو سيدنا آدم وحواء معايا. المهم ربنا بيقول ولا تقرب هذه الشجرة. طب ليه جت هذه للقريب؟ ربنا جاب وخلاه يبص على الشجرة ويعرفها عشان ما يقولش ما كنتش واخد بالي ان مش هي. يعني ربنا ما بيعرفك ان حاجة حرام انت بتبقى عارف ان هي دي اللي حرام، شو اصلا ما خدتش بالي اصلا افتكرت الشجرة اللي جنبها اصلا. ما يبقى الاول قال له لا تقرب ايه هذه، يعني كان قريب وشايفه وبعد عنه وقال له ما تقربش. الشيطان قعد لما وصل لمرحلة ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة، احنا قلنا مش دي المرحلة الاولى، المرحلة الاولى هل ادلكم. هنا بدأ الشيطان يتكلم وهو قريب من الشجرة، ما نهاكم ربكم عن هذه. وهنا الخطورة ان الشيطان يكلمك ان صاحبك ياخدك مقر الشركة ويتكلم معك هناك، يقولك المكتب ده يبقى بتاعك ومش عارف ايه، وبعدين يجيب لك خاتله حاجة شوب يجي لك بقى عصير شكله مش عارف ايه. ان هو يعني ايه الكلام عن المعصية بجوارها هتقع، لانه بيستعمل معاك اسلوب السمع والبصر زي بالظبط كده ايه لما اتكلمنا في صاحب الجنتين. المشرك لما حب يأثر على المؤمن خده ودخل معاه الجنة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظنه، خده من ايده المشرك، خد المؤمن وكلمه عن فكره وجوه جنته عشان يستعمل معاه الكلام والايه والاثر البصري. خرج على قومه في زينته، قارون استعمل اثر البصر خلاص. فهنا الشيطان بيتكلم عن الشجره وهو جنبها. اصل اللي بيحصل ازاي مش قصدي عن سيدنا، هو اللي بيحصل ازاي الشيطان يقعد يكلمك عن الشجره، نفسك في شجره، نفسك نفسك نفسك اه عارف اللي بيحصل. تخيل مشهد يعني بعيدا عن سيدنا ادم، يعني الشجره دي اللي هي المعصيه، يعني واحد يقعد يقول لك شجره الخلد ووظيفه الحياه و و و مش عارف ايه، خدك كده وقعد يكلمك ويقرب من الشجره ويقرب من الشجره، وعمال يتكلم عن مزايا وخطوره واهميه الشجره في حياتك وازاي الشجره دي هتقلب حياتك و و وعمال يقرب من الشجره وفجاه يقول لك دي. فانت اول لما تشوفها يحصل جواك ايه صدمه، دي اللي ربنا لا طب استنى طب اصبر مش عارف ايه، يقول له طب بص بص انا هسيبك تفكر شويه ويسيبه جنب الايه الشجره، اقعد بس رايح تحت الشجره في الظل شويه فكر. يوم هو يقعد فين؟ تحت الشجر، يوم بتاعه تقع كده على دماغه هي اللي وقعت هي اللي وقعت، يوم شايلها كده ايه ده؟ يوم رميها بعيد. انت عارف يبدا واحده واحده لغايه انت المفروض تقوم مباشره. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف لسه بيطوف، يعني الشيطان بعد كده بيغرز هو لسه بيطوف لسه ما غرزش. انا شرحت فكره يطوف والصدور والوسواس في شرح تفسير سوره الناس، ارجعوا لك خطبه تفسير سوره الناس. انت المفروض في اللحظات دي تقوم مباشره. لما كانوا من الشجره ظهرت السوءه طلعوا يجروا بعيد، فربنا بيقول لهم الم انهكما عن تلكما الشجره. انت دلوقتي بتعمل ايه بعد ما كان؟ لا المفروض تبعد عنها قبل ما انا قلت لك ابعد عنها. انهكما عن تلكما الشجره الم اقل الم انهكما عن تلكما الشجره اقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا انفسنا. في اللحظات دي سيدنا آدم قعد يخرج ازاي من الأزمة دي؟ ده الشعور اللي المفروض يسيطر عليك لما تزمن عايز اطلع من الحفرة دي. عدم احساسك انك وقعت في حفرة ده مصيبة، يعني احساسك ان مفيش حاجة اتغيرت بعد المعصية دي اصعب من المعصية، لان رب ذنب جعلك تقترب من الله. مش عارف انك تروح تذنب عشان تقرب من ربنا، عشان يعني في انا بتكلم بجد. في واحد يقول لي كده انا بعمل معصيه فلانيه بقعد اعيط بعدها وبحس ان انا قريب من ربنا اكتر، والله ما بهزر. واحد قال لي كده فعلا، يعني الشيطان ممكن يوصل لواحد انه يخليه يعمل معصيه يقول له عشان انت لما ايه هو لما بيعملش المعصيه ما بيحسش انه وحش قوي، فما ما بيعيطش قوي ما بيتوبش قوي يعني، فما بيعمل المعصيه بيحس بالذنب قوي فبيعيط بعدها جامد، فهو ايه انا بخشى افكار اشتغلنا مع الامين. كنا بنقول ايه؟ الخشوع بعد المعصيه. الخشوع بعد المعصيه ايه الدرس اللي يودي بده؟ عدم احساسك انك وقعت في حفره بعد المعصيه دي مصيبه. عدم احساسك ان المعصيه ما عملتش ضرب كده في حياتك وانك بتمارس حياتك عادي. ايه ده ازاي؟ انت المفروض تسال نفسك ازاي، يعني ازاي ده حصل وانت بتمارس حياتك عادي بعدها. عارف اللي يعني كلنا طبعا اصحاب معصيه ومعاصي واولكم المتكلم يعني، اما مثلا الواحد ايه يضيع عليه الفجر، الطبيعي ان اللي بنصلي الفجر في جماعه فهو ايه، فانت خسرت انك تكون ايه جديد مثلا. المفروض الطبيعي انك طول اليوم قاعد مرعوب وقاعد بتدور على بديل لكلمه ايه في ذمه الله، يعني قاعد طول اليوم مشغول ايه الطاعه الثانيه اللي تدخلني تاني في ذمه الله. فمثلا افتكر حديث مثلا ايه الذكر، انا مع عبدي اذا ذكرني وتحرك بي شفتني. يبقى انا طول اليوم ده المفروض اعمل ايه؟ يعني انا خايف دلوقتي النهارده مش في ذمه الله. ده تصور المؤمن عن الحياه، يعني ده تصورات المؤمن ان هو يخاف يعيش بعيد عن ربنا. عشان كده وسارعوا الى مغفره، المغفره المغفر ده اللي بيلبسه عشان يحميك من الذنب. فانت عايش من غير مغفر لما بتعصي وما بتتوبش، انت دلوقتي بقيت عرضه ان كل العذاب ينزل عليك. فقاعد في حاله، هو ده تصور المؤمن في المرحله الانتقاليه اللي اذنب ولسه ما تابش، احساسه انه بقى عريان، ان الدرع اتشال من عليه، ان مفيش سقف، ان معرض لاي شيء يحدث. فقاعد مرعوب، فقاعد بيجري وسارعوا الى مغفرة. وبيوصل لمرحله انه هيموت ويحصل على هذا المغفر اللي بيحميه. فربنا يقول له ومن يغفر الذنوب الا الله. مين اللي يقدر يحميك من اثر ذنوبك الا ربك؟ تخيل من اثر ذنبك. اصلا قيل الذنب سمي ذنب ليه؟ جاي من كلمه ذنب زي دين، يعني الذنب لازم له تبعه زي الديل كده. يعني شوف الحيوان بيمشي الديل وراه في اي حته. فكذلك ربنا بيقول لك ان كل ذنب له تبعات هتلاحقك الا اذا تبت. تبعات الذنب، يعني الذنب من معانيه انه لابد له من تبعه في الدنيا او في الاخره. فانت خايف من تبعات الذنب. فسيدنا ادم في المرحله دي قاعد مش عارف يعمل ايه. اخيرا جه الفرج. كان الحل في كلمات، ليست القضيه في قول هذه الكلمات فقط، لكن في معايشه هذه الكلمات، في العمل بهذه الكلمات. فتلقى ادم من ربه كلمات. تلقي ده اللي هيموت على حاجه ومستنيها وقاعد يعني عامل كده. بقول لك بتتلقى شيء انت قاعد عامل كده. فتلقى ادم من ربه كلمات. في قراءه جميله قوي، فتلقى ادم من ربه كلمات. تاني قرات جماهير القراء، فتلقى ادم من ربه كلمات. يعني مين الفاعل؟ النوم. مين الفاعل؟ النوم، سيدنا ادم. والمفعول به يعني سيدنا ادم اللي تلقى الكلمات من ربه. قراءه ثانيه، الكلمات هي اللي تلقت سيدنا ادم. فتلقى ادم من ربه كلمات. كان سيدنا ادم كان في الهواء مفيش مستقر، والكلمات دي استلقت سيدنا ادم كده وهدته وقعد. عارف انتوا المشهد، واحد في الهواء كده وجات الكلمات دي انقذته. هي الفاعل، هي اللي تلقت ادم. عارف لما بتبقى في الهواء كده ضايع وفجاه حد ينقذك، ده شعور اللي بيوفق للتوبه. اخيرا لقى سكه يرجع بيها لحلاوه الكون. اخيرا وجد منفذ للرجوع. ان المرحله دي تقيله على النفس، والمرحله دي احيانا بتطول عشان تكرهها وما ترجعلهاش. احيانا من تربيه الله العبد ان الفتره دي تطول وتفضل تجرب هنا وتدعي وترجع وبرضو الحرمان موجود وتفضل. احيانا الفتره دي تربيه لك تطول عليك، تبقى انت في قاعد مستني حاجه تحصل، تشوف رؤيه كويسه، الدنيا ترجع تظبط، قاعد هتموت وحاجه تحصل. في الفتره دي انت مطالب بايه؟ وده زي في سوره مريم كده،